بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأكثر الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فضل لنا ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك يا ربنا لا فضل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، نواصل بامر الله تبارك وتعالى بحثنا في الصفات المعنويه، وهي ما تسبب الكون كونه قادرا كونه مريدا كونه عالما كونه حيا كونه سميعا كونه كثيرا كونه متكلما. وقلنا ان هذه المعنويه ملازمه للمعاني، هي ملازمه للمعاني. وفي الحقيقه هي ما بينا في الدرس الماضي ان التلازم بين المعاني والمعنويه من الطرفين، لكن لما كانت المعاني الوجوديه كانت هي الملزومه، ولما كانت المعنوية الوجودية كانت هي اللازمة. وبينا معنى التلازم أو معنى الملكية ومعنى أن الصفات المعنوية فرع عن الصفات المعاني، وبينا ذلك ونؤمن إن شاء الله بها. فالكونية التي جمعناها كون مكرر كون مكرر، قلنا أن الكونية المذكورة هي عبارة عن صفة ثابتة، عن صفة ثابتة في نفسها، قائمة بالذات، لازمة مثلا للقدرة، فكونه قادرا، كونه قادرا هي صفة ثابتة في نفسها قائمة بالذات، قائمة بالذات، لازمة للقدرة، لازمة للقدرة. لما كتب الله تبارك وتعالى في جاه يوم الأيام كان قادرا، كان قادرا. فعندنا صفتان، عندنا صفتان، إحداهما وجودية وهي القدرة، وجودية وهي القدرة، والثانية قدسية لا يمكن رؤيتها وهي اليوم قادرة، وهكذا يقال في الجاه. ففي القدرة الإحسان مثلا نقول صفة الوجودية هي علم، وفي القدرة وهي كونه عالما، وهي كونه عالما. وهذه الصفات المعنوية سبع واجبة لله تبارك وتعالى إجماعا على كف من أهل السنة والمعتزلة كذلك. قالوا بها، هم لم يقولوا المعاني كما قالوا بها معنوية، وعلى القول في ظروف الأحوال، وعلى القول في نفيها. الإجماع سواء كان في حالة أو في الإجماع على وجود المعنوية لا على نفيها. يعني مثلا الذين في الأحوال يكون المعنى هذا واضح، وفي أثره وفي زواجه دون إثبات نفسه، وإنما لا يجب للمعاني الواضحة. ولم يقال الأحوال أكثر من كان صفة، فصفات المعنوية السبع وجب أن تتعامل إجماعا على نفس الإجماع السنة والجماعة، سواء كنا قمنا بالأحوال أو نفينا الأحوال واضح. والخلاف بين أن لا يفهم الخلاف، الخلاف إنما هو بمعنى أيام إلى الإنسان العالمية، هل هي قائمة بالذات تبارك وتعالى؟ فمن قال بهذه الأحوال الحال، قال معنى كونه عالما مثلا هو قيام العلم فيه، وليس هناك كلمة ذلك، يسمى كونه عالما، وإنما العشق قائم بذاته تبارك وتعالى، والقدرة قائمة بذاته تبارك وتعالى، وهكذا. لكن هذا في مبدأ الله على المعاني، في مبدأ على المعاني. وليس هناك علم سريع على قيام العلم سريعه استقامه للجهل. لان قلنا ان الحال ليس للجهل وليس للمسلمين، انما هو بين المرتبتين. لم يصل الى درجه الوجود الكامل، ولكنه ليس بعيدا محضا، انما هو قائم في الاثنين. نعم، ثبوت ثالث، ثالث الصالح. هذا معنى ثبوت انه ثابت في الخارج، الى انه ليس بوجود، بمعنى انه لا يمكن رؤيته اذا رجع به. نعم، اي ليس هناك فكره تاريخ على قيام العلم ثابته في قوله الذهن. ومن قال بها قال معنى كونه تعالى عالما، ومعنى كونه تعالى قادرا، ومعنى كونه تعالى سميعا، ومعنى كونه تعالى بصيرا صفه اخرى زائد على المعاني. وقال صفه اخرى ذلك على المعاني، لذلك قالوا العلم. قال معنى كونه عالما صفه اخرى دائمه على قيام العلم الزائد، وهذه الصفه ليست موجوده كالعلم أو كالقدرة بالاستقلال، ولا نعلم أيضا صرفة ليست موجودة وجودا جامدا، وليست معدومة عدما صرفة وإلا عدم الإلحاد. لما قلنا أن المعنوية، ما معنى المعنوية؟ هي حال واجبة بالإنسان كما سبق ذلك معينة بعلم. فمعنى كونه عالم صفة أخرى زائدة على قيام العلم الذات، وهذه الصفة ليست موجودة بالاستخلاف ولا معلومة عدما صرفا، بل هي واقفة بين الوجود، بين الموجود والمعلوم. أي إنها لا تصل درجة الوجود ولا تتحقق إلى درجة العمل. وصف الله تعالى عندما ذكرنا اختلاف المعاني، القدرة والإرادة والعلم والحياة والتربية والسمع والبصر والكلام، هذا تأكيد حيث ما وقعه فيها، فهو تأكيد شعبي جعلناه هكذا، وضع معنى العقل جعلناه، وضع أي وضعناه هكذا، ليس عقلي، ولا تطيع أن يكون يعني قد يعقل ولا تستثني، كذلك معنى كونه قادرا، كونه ودودا، كونه عالم على هذا التفكير، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، هذا التفكير من صفاته وتفكير الزعيم لا عقل ولا تطبيع. فإنه يدعوه علم التبديل محرم له ولا ينشئ له. هذه قاعدة. فالوجود الوجود بين العالم المعنوي علة التبديل. علة في التبديل محكم له لا ينشئ له إلا هو علم. هو محكم. لأن يعني تركيب يعني محكم ضبط الفهم لهذه الكتاب، خاصة الاحتجاج المتركبات، خاصة الاحتجاج المتركبات، كل الكرام لأن المتركبات أكثر، والكتاب المتحققات لا يوجد كتاب المتحققات. القدرة والكرام والعلم الحديث قد كانت بسبب قال انها تصحح للفعل، فهذا التفكير الاقتباس جعلي لا عقل ولا طبيعي، ولزوم عله التفكير محسن له لا تصحح له، فاللزوم بين اللزوم هو عله التفكير. ما معنى هذا الكلام؟ عندما قلنا ان بل المعاني المعنيه تلازم المعاني التي تكتب عليها النجاح التي كناها بكره في دار الغرب العلم حياه سنه مفكره طيب ما علمنا بالتفكير والله فيكتبه علم التفكير الكلام في كم هو علم لا التفكير يحكم له حسب لانه في كفاره ها لم يجد الا وجهه ليس من وجهه له كنا نعم بالنسبة للحاج وعلاج علماء الدين فلم يتفق المتكلمون على كل الحال يكون لم بل اختلف بل اختلف فذهب جماعة منهم فريق منهم إلى الدنيا إلى الدنيا الحال وقالوا إن مدينة الأحوال السبعة أي مكانة من باب الحاج ألم نقل أن في كتاب المعاني ولم أخبرناها أخبرنا قيامها بذلك قلنا أنها تدور من يوجد الحاج تذكر أن الإنقاذ تدورها يوجد حاجة بل اختلفوا فذهب جماعة منها من مصر إلى بيوت الأحوال وقالوا إن مدينة الأحوال السبعة قوم مقالية مريدة سميعة شفيفة إلى مصيره معنى مبذول الأحوال أي معناها من باب الحاجة من باب الحاجة لأن ليس وجدت وليس حاجة ليس وجودي وليس عملي يعني لا تفق وجدته وليس ذهنية التي ليس فاضية واضح فمكين كوني فاضع مثلا عندهم حال قارئة مزدوجة حاليا زائدة على أيام القدرة التي يعتبر كما تقول قبل خمس سنين سنة زائدة وهي يكون قارئة عندهم وهي تكون القابلية عنده ومدون كونه يميز وجودا حال قارنة بالذات زائد على قيام على قيام على قيام قرارتي بذات الله تبارك وتعالى زائد واضح وهكذا باقي الاحوال هي صفة الذات لكنها لا تستطيع الاتجاه المعتبر بالوجود يعني انها ليست وجودية واضح نعم فهي فيها مزدلفة على المعاني وعلى قيام الدرس مثلا على قيام الدراسة وفهي لازمة لها فهي لازمة لها فهي حالة يجب حالة قيام الدرس يجب حالة الدروس فلا يجب حالة هذا على وزن من يثبت الأحوال واضح يا رسول الله طيب المثل الثاني من العلم ذهب الإمام الأشعري ويحققون كإمام الأطفال والمنصور في جمع الجوامع إلى نفس الحال المتوحد وقالوا إن الحقوق لا بد من الحال لذلك عندهم قاعدة تقول يقولون أن القول أن القول بالحال محال أن القول بالحال محال وقالوا إن الحقوق تحمل الحال وأنا ما أقول لكم السبعة اللي هو قيام وظيفة المعاني في المسجد عليه لا يستطيع يعني لا يستطيع من ذلك الله أو لا يقتضي أن نقول نقول باتفاق ذلك على المعاني فقيام المعاني في المسجد عليه هي معنى سواء مع أنه قائم ومريد وجميع وظيف ومتعلقاته ومتعلقاته وأنا ما دون الأحكام السبعة اللي هو قيام وكفاية المعاني في ذات الحديث فما دون كوني قادرا مثلا عنده هو ذات الحديث ثم تبدأ ليس صفة ذاتية هو سبحانه وتعالى وصفه بالقدرة كما قال، وصفه بالإرادة كما أمر، وصفه بالعلم كما عارف، وصفه بالسمع والسميع ولا يقتضي ذلك عند كل اكتفاء بالدليل. فقيام القدرة أو كونه مقابل الله تعالى هو نفسه قيام القدرة بالذات على نفسه. وهو مذكور قائليا عندهم أيضا، ومذكور كونه عالما هو نفسه قيام العلم بذات نفسه. وهو مذكور عالميا عندهم أيضا، وهذه شبابة كبيرة من أخوان فلم يقولوا بها، إنما هي نادرة أو هي لازمة في القدرة أو الإرادة أو السمع أو الفقر دون إثبات الحال أو دون إثبات صفة ذاتية عن المعاني. واضح؟ هذان هما المذهبان، إثبات هذا ويقول فالحال إنما تثبت الحقيقة بالحال إنما تثبت هي صفة للموجود، هي صفة للموجود لا تكون موجودة ولا تكون معلومة. واشترط بقوله للموجود أن الحال صفة للموجود لا تكون موجودة ولا معلومة، قوله صفة للموجود. اشترط بقوله صفة للموجود عن المعلوم، أي ليس صفة للمعلوم، فإنها تكون معلومة لا حاجة، إذا قلنا أنها صفة للمعلوم فهي معلومة لا حاجة. وبقوله لا تكون موجودة ولا تكون معلومة، وقوله لا تكون موجودة فليس من الصفات المثلية، ليس من الصفات المثلية مثل العلم والقدرة. وبقوله ولا معلومة ليس من الصفات التي مع القول لا معلومة أنها تحتاج، ليس أيضا أنها المقصود بالمعلومة أنها منسية أو علمية بمعنى الزواج، لا، بمعنى أنها ذهنية تحتاج، لا بمعنى السلبية كما تريد أن تسمعها. فقوله الحال صفة للموجود أي ليس صفة للمعلوم لا موجود لك، أي ليس مثلية ولا معلومة لك، ليس من الصفات التجريبية. فتبين أن هذا المنهج أنها صفات، أنها صفات غير وجودية وغير تجريبية. نعم، لأنها إذا قلنا لا موجود فليس وجودي ولا معلومة فليس تجريبية. فعند مثل الأحوال قيام العلم بالذات يستلزم لها مثلا، عند مثل الأحوال قيام العلم بالذات يستلزم لها مثلا، فقيام مثلا العلم بالذات يستلزم لها حكم وقول تقادم. فكونه تعالى العلم بالذات كونه تعالى، وقيام مثلا بالذات يستلزم حالة وهي كونه قادم أن يكلم وهو العالمية. قيام العلم بالذات العالية يكلم فضلا وهو العالمية، وقيام القدرة بالذات العالية يكلم فضلا وهو القادر. فالعالمية يعني عند الأحوال أمر زائد على العلم، يعني على الصفة الكلية. فالعالمية عندهم زائد على قيام العلم بالذات، فهو زائد من العلم ثابت، يعني الحدودي ثابت، لا يلزم العلم. لزوم هذه الحدودية لأنها في حتى الذين يقرأوا قولهم لم يكن التلازم، واضح؟ وكذلك من المعطيلة لما ذكروا كلمات المعاني أثبتوا هذه الجواز كمثل. فبالحال ذكروا المعاني لشبهة عندهم أو لشبهة لكن لم يكثر بإثباته لوازم الصفات الوجودية، يعني أثبت أحكامه، أثبت أحكامه، ولكن قلنا بإثباتهم لإنكار إثبات صفات المعاني فقط. فمن تعمد وكفر أو من هجم تكفير المعتزله يعني هو لجهله في ذلك او لتغمضه بعض المتاهه مثل بعض الاحوال عند الاشاعره مثلا او عند اهل السنه لكن ليس اتجاه المعتمد. وهذا يعني منهج خاطئ او مختلف في ذلك خاطئ. لماذا؟ لان الاصل ان تتبع ما هو معتمد وما هو محقق في المسائل العقديه. هذا بالنسبة لحاله في الأحوال، هذا هو النهي. طيب ومن كتب هذا الطالب؟ ومن كتب الحوارات العالمية التي هي حكم اختيار العلم بالذات العليا؟ العالمية هي إحراز على اختيار العلم بالذات لا غير، ليس أمرا زائدا، ليس أمرا زائدا. فالعالمية هي عبارة عن قيام العلم بالذات لا غير، والحال الذي في واحد مرارات دينية، والحال ليس إلا اعتبارات دينية، ولذلك الاعتبارات الذهنية لا يمكن أن نسمي بها أحسان، فمثلا الإضافات والاعتبارات لا يمكن أن نسمي بها أحسان. فقال أكبر من الأول إنما هي اعتبارات الوجود، وليس الواقفة بين الوجود والعدم، فما الحديث الواقفة بين الوجود والعدم؟ كما يقول ابن القيم فإن كلما يشير العقل إليه إما أن يكون ذلك حقا أو تحليلا، كلما يشير العقل إليه إما أن يكون لك التحقق والخارج بوجه من الوجود أو لا يكون، كل ما يشير إلى العقل هذا العقل يشير إلى لافيتين، إما إلى لافية أن لا يتحقق بالخارج وهو من الوجود، وإما ليس له تحقق خارج وهو معدوم. الأول بالنسبة لغيره، والثاني هو المعرفة الجهل، والوجود يراد في النفوس، هذا هو أن الموجود يكون فارغ، ليس هناك إشارة، يعني ليس هناك فرق بين الوجود والثبوت، الوجود في ثبوت والثبوت في وجود، هذا مستقبل حق. يعني كل شيء هو الموجود ويعتقد انه موجود في الثاني. فالوجود راجع الثبوت. طيب والعقل الذي يراجع الثبوت الوجود يراجع الثبوت، يعني الموجود الثابت والمعصوم الممكن اي العقل ممكن واضح. وكما قلنا هذا ليس بثابت ولا موجود، ومن الحالة والفصل، فكما قلنا ليس بثابت ولا موجود، فكذلك ليس بموجود ولا كذب، وكما قلنا هناك واسطة بين الثابت والمنفي، هل هناك واسطة بين الثابت والمنفي؟ لا، فكذلك بين الموجود والمعلوم ليس هناك رعيل الاستدلال. قالوا ان العقل اذا توجه يتوجه الى حيثيتين، يتوجه الى الامر الخارجي عن الذهن وهو ما يسمى بالوجود او الوجود، ويتوجه الى امر الذهن وهو المعرفه، وعندهم الموجود يرابط او الوجود يرابط الوجود الكلي، و المعدوم يراجع المنفي، واضح؟ فكما قلنا من ليس هناك واقف بين الثابت والمنفي، هذا ثابت ولا منفي، هناك حاجة، هناك شيء بين اما ثابت او منفي، واضح؟ فكذلك لا وسط بين اي وجود المعنى، واضح ازاي؟ طيب فهنا عندما تبين لنا ذلك نقول عدل الاحتجاجات المعنوية، عدل المعنوية إثبات حقيقة أن الحقيقة لا يزال ما يزال وقوم الحقيقة إذا قلنا بالإحتجاج فهي إثبات الحقيقة هذا هو ذلك مقال الحقيقة الحقيقة ليس مجال التجاوز حقيقة يكون معنا بالإحتجاج وتطلق الحقيقة على الأطباق من النجاح وصف فليس تجاوز أن نقول أن كنا كونه جل اليوم متجاوزا حقيقة ليس أمر ذلك على خلاف من بين أيدي الناس والحقيقة الدنيا هي كلمة مستعملة في موضع له في موضع له وتطلق على نفس الأمر كذلك الحقيقة على نفس الأمر فيقال في الحقيقة الحالة أو عامل الحقيقة أي نفس الأمر إلى هنا أي أنه عامل توفرت فيه شروط العلم فهو حقيقة على نفس الأمر أو عامل الحقيقة على نفس الأمر هو مطالب في الواقع أي صور غير عامل نوع من الواقع على رأس إن هناك فرق بين الواقع والنصف هناك فرق مشاهد نفس الأمر كذا نفس الأمر كذا مثال مثال مثال مثال مثال قولنا ما في الباب هذا أنه سائل هي حقيقة طيب هل الواقع صح ولا وفعل كون لكن هل أن في خطر تعليم السيدات أو السيدات فقط إذا حللناه تحليلا دقيقا من أي مكونات السيدات مما يتجول وضع هذا الحديث اسمه عشان تجدي هذا معنى الأول الاستعمال الرسمي، الاستعمال الرسمي للجسم في المعلومه الاستعمال الرسمي في موجود على حقيقه، لان صفه الحقيقه عند الحال في الوقت الوجودي وفي الوقت القيامي، فهي صفه حقيقه. ولا تطلق على الامر الاحتمالي الا لله، فالامر الاحتمالي هذا عند من ذكر الحكمه قال ان المعنويه الاحتماليه فهي تطلق في التعليم لان الحقيقه تطلق على الوجود والسكوت، فالتطلق صفته على هذا على الله على الله. اذا قلنا بان صفته معنويه احتماليه تطلق في التعليم لله، كذلك يقع على المستلم صفة التلبية، صفة أن هذه صفة لا حقيقة لها، لأن صفة التلبية هو اعتباري حكم الناس، وإطلاق على المستلم مجال الصفة، وقيل إنها محدثة، وإذا قلنا أن مقيس الحقيقة هو نفس الأمر، فلا صفة فيه. إذا كانت المعنوية أي إيمان نفس الأمر. إذا كنت ضحية وزيادة على نفس الأمر وجدت أنها يعني على خلاف غير يصح إطلاق صفة على المعنوية سواء بإيمان الكواليس أو بإثبات، لماذا؟ لأننا قلنا أن قيام العلم بدل الصفات العقلية تجد إلى الحكم. هذا بما في نفس الأمر. فإطلاق صفة عليها حقيقة لها. يعني الحقيقة هنا ما يقابل ولا يقابل، لأن قلنا قيام العلم مثلا بالذات العلمية تنجح إلى حكم ما هو كونه عالم العلم عالم به، واضح؟ فإطلاق صفة على أساس الشمس لا حقيقة، واضح؟ نعم. فعلى ماذا يصور الذين قالوا أن إطلاق الصفات أو أنها صفة على المعنوية بمعنى ما رد على الوجود، ما رد على الوجود عما يقابله المجال، لأن الصفة هي مكان الوجود في الوجود، فمقال من ذهب على هذا أن الحقيقة عندما رد على ضروري على الوجود من قبل المجال فإطلاق صفته هنا عنده حقيقة. فعلى ماذا يتصور الأول يعرف الأكوان من الصفات حقيقة يعني من قبل المجال، واضح؟ لأن مسؤولياتي هذا عليه أكوان، والأكوان الصفات القائمة بالكامل دائرة على قيام صفات المعاني لها، والتنوس رحمه الله تعالى مشاهد الصغرى على هذا المسألة هو الباري بخلاف الصغرى الصغرى لم تكن. أما على المسألة الثانية أي أن الحقيقة المقصود بها ما لا تنطبق على هذا الأمر، لا أن الحقيقة المقصود بها هناك من موضع على الأمر، فإذا قلنا أن الحقيقة هي الوجود والوجود السلبي والإعتباري إطلاق صفة عليه هي، فلما قلنا أن المعنوية الوجودية هي صفة الحقيقة يعني وجد عليها، لا هذا ما نحن نقول الثاني أن إطلاق الحقيقة عندهم بمعنى نفس الأمر فلا تعد الأكوان السبعة المصرية، لأن كل هذا الذي هو قيام الصفات المعاني بالذات ليس في حقيقة المنكر بل هو أمر اعتباري، والله أي أمر ثابت وبالتالي معتدل لا يخالف الخارج عنه، وقد من هنا تنسب الشهرة الكبرى على هذا المنهج وعلى الصحيح، ولهذا أصبحت فيها تلك الأحوال المنكر حتى نسب واقتصر على ثلاثة عشر صفة، إن هذا هل تنتقل إلى من العبارات العالمية العامة للمسائل العربية أو تنفيذ مهم. الخلاف بين المتكلمين إنما هو في الحال فقط. خلاف المتكلمين إنما هو في الوجه أكوان السبع. هل هي من الأكوان أم هي من الأمور الاعتبارية فقط؟ هذا خلاف. وأما وجود كل أكوان وجودها لله تعالى فاجمعوا عليه كلهم، اجمعوا على كلهم. لماذا؟ لان كل خيار من المتابعين الى رسول لا يمكن لماذا؟ هل هي احوال ام هنا اعتباريه؟ تقول ان هي اعتباريه، تقول هنا اعتباريه كشفه ذاتيه. واذا قلنا عليها صفه فهذا تجاوزي. وان كانوا كفر كما وصفوا به إنكار أسوأكم لا حرج. طيب هنا بالتأكيد ما أكثر كيف يكون التحقيق نفيها؟ كيف يكون التحقيق نفيها يعني ارتدادا على المعاني؟ معاني موجودة الجواب أن الشيخ عندنا هو تفسيرها نفى المعنوية وأثبت الكلية. فلما نفى كونه عالما أثبت أنه جاهل، نفى كونه قادرا فإنه عالم، نفى كونه سميعا فإنه أقام، كونه مصيرا فإنه أشهر، كونه مصيرا فإنه أشهر. مثلا هذه المستحيلة في الحق تعالى، هذا الكلام، هذا هو الكلام الصحيح. أن الكافر عندما هو يأتيها المثبت لربها، كالذي بكونه حاجة مثلا وهو مثبت لكونه إلى ذلك. وأما الناس يعني يكون له كلام صغيرا يقال له الكون عالما وهو مثل من شارك الشيء لو كان من نفسه الى طرف ذلك مثل الحقيقه ان الله سبحانه وتعالى تزكي له معلومات بكمالها دون ترك الحبات فمثل وان علمه يتعلق باقسام الكون العقل الثلاث ولا كان وأن صفة المعاني فنفي زيادتها على الذات مع أسباب الأحكام والمدى بالمقصود. لأن مثلا الأول من الذين يمكنون عندهم أنهم قالوا بتعامل القدرة. وهذا نفي بما في وحدة هي التي بالكم النقطة النقطة البسيطة. فهو نعم. وأما صفة المعاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.